الشبهة السادسة والثلاثون، الأمر بقتال الولاة الظلمة دون السلطان. الأمر بقتال الولاة الظلمة دون السلطان. قال الخارجي: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال عمال السلطان إذا جاوزوا الحد في أخذ الزكاة من الناس. جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن كان رجلا غائبا عنك في إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدي عليه الحق، فكيف يصنع وهو غائب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه يريد به وجه الله والدار الآخرة، لم يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة وأدى الزكاة فتعدي عليه الحق، فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد، فقاتل فقتل فهو شهيد. روى الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قال: وهو دليل صريح على مشروعية قتال الولاة الظلمة الذين ينصبهم السلطان. الولاة الذين كالسعاة يجمعون الزكوات على أساس أن هذا الساعي قد يظلم الرجل فيأخذ من زكاته أكثر مما أكثر من حقه، أو يذهب مثلا بدل من أن يأخذ الوسط من مشيته يأخذ من نفيس من أنفس من نفيسه، نعم، وغير هذا كله اعتداء. قال السني: هو دليل صريح لكن إسناده غير صحيح، فقد ضعفه الأثرم رحمه الله في ناسخ الحديث المنسوخ، فقال: وروى عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف عن علي بن حسين عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أتاكم المصدقون فسألوكم الصدقة فتعدوا عليكم فقاتلوهم. قال: وشيئا هذا معناه. وهذا الحديث أيضا مخالف للأحاديث، فمن ذلك أن هشام بن حسان وقتادة روي عن الحسن عن ضبة ابن محصن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فهذا عن أم سلمة، وهذا في صحيح مسلم الحديث، وذاك عن أم سلمة، وهذا أثبت الإسنادين، وهذا موافق للأحاديث وذاك مخالف لها. وهذا ضب بن محصن الذي وفد إلى عمر يشكو أبا موسى حتى جمع بينه وبينه وكان له قدر عظيم، وذاك الإسناد ليس بثابت. ومما يخالف أيضا حديث جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا، لا عن رضا أي رضا منكم ورضا منه. والحديث صحيح مسلم. وأكثر هذه الأحاديث ذكره الخلال في السنة وبوب له بقوله: باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها لبيان ضعفها. كما ضعف حديث الباب الذي سند به الخارجي الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في ذيله على مستدرك الحاكم